فأخرجني من عمل عاجز النفع. ما قالليش ايه وزر الشرع، بأن الإنسان قد يشتري الشيء وهو كاره، يمكن يروح يشتري ما يلاقيش يقول الحمد لله لما لقيتوش، كان هيطلع مني فلوس ومسابق. إنما في البيع عايز يبيع اسمه أي حاجة هتشغلك عن ربنا، لأنني خدتك من عمل وهو البيع، والبيع ده هو قمة حركة الحياة في الوجود، لأن البيع إنما يتم بين منتج ومستهلك. يبقى دي الحركة اللي تجمع إيه، ولذلك ربنا بيسمها تجارة. تجارة تاخد من المنتج إيه، لو ما خدتش من المنتج عشان المستهلك السلعة تمر ولا لأ؟ طب تصور الباب نفك المصنع، نفك المصنع لعمال الشر، يبقى هيجي المصنع يشتغل عشان العمال حتى تشتغل. وكذلك في البيع أنا محتاج الله. إذن العملية بتاعت التجارة دي ربنا استغل اللفظ ده حتى في الإيمان. هل أدلكم على تجارة البندبور؟ جابها تجارة. فلما يقول الله أكبر في الأزل، يعني أكبر من البيع وأكبر من كل عمل يشغلكم عن الله. ولا تظن أن الله حين ناداكم أخرجكم عن عمل يأخذ منكم وقتا، لأنك أنت رحت له عشان يشحنكم قوة تبارك الزمن الباقي عن الزمن الأول، يبقى إذا مش هيضيعه مش إيه. فقال الله أكبر أي من عمل هو كبير في ذاته. ليه؟ مدام كبير لأنه أنشأنا من الأرض واستعمرنا فيها، يبقى برضه عمل كبير، مش خدكم من حاجة يعني مش كبيرة. يقول الله أكبر من شيء هو كبير أيضا. ولذلك قلنا الدنيا أهم من أن تنسى، ولكنها أتفه من أن تكون غاية. تبقى هي مش الغاية، يبقى في غاية إيه؟ في غاية تانية، لكن مش ليس من أسمائه الأكبر الكبير الكبير بس. يبقى إزاي يقول أكبر وكبير؟ قال لك لأن أكبر يعني اللي انت كنت ليه كبير ايضا، يعني لان ما يتمكتبوش، لان هو ده عليه عمر الحياة. ده انت لو حبيت تستر عورتك بمتر قماش زي ما قلنا، شوف ايه اللي بيخدمك، شوف قد ايه اللي بيخدمك. يخدمك البايع بتاع التجزئة اللي ما معاش الا 100 جنيه دول يجيب كم توب ويحطوه، وبتاع التجزئة جايبه من بتاع الجملة، وبتاع الجملة جايبه من المنسج، والمنسج جايبه من المخزن، والمخزن جايبه من المحلق، والمحلق جايبه من الفلاح. الله، عشان تبقوا مش تطلع وتشوف الدنيا كلها عماله تخدمك. يبقى نتركوا حركه الحياه؟ لا، مش ممكن. تبقى برضو حركه الحياه كبيره، ولكن الذي يناديكم منها اكبر منها، لانه يعينكم عليه، يعينكم عليها. لكن لما يجي ربنا يعمل له اسم يقولش الاكبر، يقول الكبير، لان الاكبر يبقى وياه كبير، انما الكبير يبقى وياه كله صغير. الله، يبقى اللي تبقى اسم، هي دون تبقى اسم. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ما تقولش رجعنا على قلوبهم أكلنا. طب وهم ذنبهم إيه ما دام عمل في أذانهم وقت؟ هو ما عملش في قلوبهم في أكلنا وعمل في أذانهم وقت لأنهم منصرفين عن الله. إنما لو كانوا مؤمنين شيء يشرح الله صدره الإسلام يقوم يجد كل حاجة جاهد. إنما دام كفرت يا أخوة أعيدك على الكفر حتى. ولذلك احنا قلنا مثلا للمرأة التي تفقد وحيدها مثلا وتحزن، نقول لها ما تحزنيش كده او كده عشان ربنا يعرف انك أليفت الحزن. يقول لك ما دام أليفت الحزن بقى ولا رضيتيش بقدر الله سأديم عليك هذا الحزن، ان كان عندك حد تاني عكل الموت يتصقر عليه وياخده منك. ساعة ما تقول لها كده ما تمكنش تزعل بعده، تخاف على اللي ايه. ولذلك اذا اصابك شيء فلا تنظر في المصيبة ما أخذ منك، ولكن انظر فيما بقي لك. ثم تلاقي اللي باقي ايه؟ اللي باقي اكثر. ويمكن مصيبتك اهون من مصيبة ايه؟ غيره. الحكيم الصين عمل ايه؟ لما كل واحد راح يشتكي له المتاع بتاعته، قال لهم كل واحد يكتب متاعه في ورقة ورموها في الصندوق اللي هناك ده، وبعد اسبوع تعالى خد الورقة اللي تعجبك. فبعد اسبوع جم كلهم عشان ياخدوا الورقه بتاعتهم. كل اول واحد مسك ورقه قال له ما تاخد ورقه؟ قال له انا عايز ورقتي. كانه شاف بلاوي تاني. ولذلك الفلاحين ترجموه وقال لك اللي يشوف بلوته ايه غيره تهون عليه، بيقول لا يا رب كويسه كده. نعم. فلا تنظر الى ما اخذ ولكن انظر الى ما بقي. سيدنا عبد الله لما راح للخليفه الاموي في الشام، وبعدين هو ماشي في الطريق رجله انجرحت، فعلى ما راح دمشق كانت قاحت وعملت غرغنيه زي ما بيقولوا، فلما الاطباء في دمشق شافوها قالوا لازم تقطع، فقال تقطعوها، قالوا طب نبغي له مركدا، مركد يعني بنت، قال لا، لاني لا احب ان اغفل عن ربي طرفه عين. بقى اللي مقدر بهذه يحس بالم، اللي باله كده في الله يحس بالم. ولذلك من بقايا اثار الاذن يقولك مش ياخدوا الناس بنجوهم، قال لك عشان يستعملوا الالم. طب احكم صد اذنك قوي وتعرض لاي الم ما تشعرش بيه، شايف ما تحكم ان شعرت يبقى لازم نفسك شويه بالغ كده في سده، ما تحصلش الايه، ما تحصلش الالم. يبقى لما اكون بنجوه قال لا لا انا لا احب ان اقول عن ربي طرفه عين، فقطعوا رجله وخدوها كفنوها وحيبعثوا ايه يدفنوها. فقال هاتوا هاتوها، فجابوا هالو كم سكر، وقال اللهم ان كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في اعضاء. شوف اللي باقي ايه. نعم. فما اغنى عنهم سمعهم لبلاغ الحق من الرسل، ولا ابصارهم لرؤيه ايات الكون ومن اياته كذا ومن اياته كذا ومن اياته كذا، لا سمعهم كلمه الحق ولا شافوا ايات الخلق البديعه اللي تخليهم يؤمنوا بان في اله. وبعدين ما دام ما سمعوش كده هذه افئدتهم ايه وافئدتهم او اذ كانوا يجحدون بايات الله. يقول لك ما اغنى عنهم سمعهم لان بقى هيبقى عليه فيه صمم ومش عارف ايه. طب ما هو ربنا اللي عمله. قال لك لا ما عملش كده الا ليه، اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.